إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي قول الله سبحانه وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. هذه الآية يستفاد منها أنه يجب على المسلم أن يحب ما أحبه الله وأن يواليه، فكل شيء أحبه الله عز وجل فإننا نحبه ونواليه، ونعرف ذلك مما يرد في كتاب الله ويرد في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف نعرف أن هذا يحبه الله؟ نعرفه بالخبر الذي يأتي في الكتاب أو يأتي في السنة، وكذلك نبغض ما أبغضه الله عز وجل وأن نعاديه. إذن فهذه الآية نستفيد منها هذه الفائدة: أن تحب ما أحبه الله وأن تواليه، وأن تبغض ما يبغضه الله عز وجل وأن تعاديه. ولهذا جعل الله عز وجل في هذه الآية: من أبغض جبريل عليه الصلاة والسلام جعله كافرا، كما قال سبحانه وتعالى في هذا: من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. فالذي يبغض جبريل عليه الصلاة والسلام وجبريل محبوب لله عز وجل، فهذا يدل على أنه على خطر عظيم. لذلك كانت عداوة اليهود لجبريل سببا لكفره، لأن عداوة اليهود لجبريل عليه الصلاة والسلام يعني ليست عداوة لذاته، وإنما هي عداوة لما ينزل به من عند الله عز وجل، والذي نزل به جبريل هو الحق، هذا القرآن العظيم الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء اليهود أبغضوا جبريل بهذا السبب، لأنه نزل بالحق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله والذي أرسله وهو الله سبحانه وتعالى. كانوا يبغضون جبريل لأنه نزل بهذا القرآن العظيم. من الذي نزل بهذا القرآن عن جبريل؟ هو الله سبحانه وتعالى، فتكلم به سبحانه وتعالى وسمعه منه جبريل وبلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا البغض منهم لجبريل يستلزم البغض لله عز وجل، كما أنه يستلزم البغض لهذا القرآن العظيم الذي أرسل به جبريل عليه الصلاة والسلام، وكذلك البغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كله حاصل من اليهود عليهم لعائن الله تترى. ويمكن أيضا يستدل بهذه الآية على كفر الرافضة، لأنهم كاليهود أبغضوا جبريل عليه الصلاة والسلام وزعموا أنه خان الرسالة، فبدل أن ينزل بهذه الرسالة على علي رضي الله عنه زعموا أنه أخطأ فأنزلها على محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك مما يستفاد من هذه الآية أن يحرص الواحد منا على أن يحب ما أحبه الله وأن يواليه، وأن يبغض ما أبغضه الله وأن يعاديه. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، إلى آخر الآية. فهذه الآية يستدل بها أو يستدل بها من قال بكفر الساحر، الساحر هل هو كافر أو لا؟ في خلاف بين أهل العلم، فالذين قالوا بكفر الساحر استدلوا بهذه الآية، استدلوا بهذه الآية، لأن اليهود زعموا أن سليمان عليه الصلاة والسلام زعموا أنه كان يستعمل السحر، يعني ادعوا أن سليمان عليه الصلاة والسلام يعني حصل هذا الملك العظيم إنما حصله بالسحر والعياذ بالله، وهذا ادعاء منهم، ولا شك أنهم كاذبون في ذلك، ولهذا برأه الله سبحانه وتعالى ونزهه بقوله عز وجل وما كفر سليمان، إنهم ادعوا أنه تعاطى السحر وسليمان لم يتعاطى السحر، فلذلك الله عز وجل برأه مما ادعاه عنه اليهود فقال وما كفر سليمان، ثم قال سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا، لكن الشياطين كفروا لماذا؟ لأن الشياطين استعملوا السحر فكفرهم الله عز وجل، ولكن الشياطين كفروا لماذا كفروا؟ كأن قائل يقول لماذا كفروا؟ قال سبحانه يعلمون الناس السحر، يعني بسبب تعليمهم للناس السحر كفرهم الله عز وجل، ووجه تكفيرهم هو أن هذا السحر لا يستعمله إلا من كفر وأشرك بالله عز وجل، يعني الشياطين الذين سيخدمون هذا الساحر لا يخدمونه هكذا دون مقابل، ما هو المقابل؟ المقابل هو خروجه من دينه، يلزمونه بأن يفعل أفعالا أو أن يقول أقوالا هي كفر بالله وشرك به سبحانه وتعالى، فيقولها هذا الساحر لأجل أن تتحقق له هذه الخدمة، فلذلك قال سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهنا ننبه إلى أمر مهم يتعلق بالسحر أو غيره من الأسباب، وهذا يجب أن يعتقده المسلم، وهو أن هذه الأسباب المؤثرة كالسحر وغيره فإنها مهما بلغت في قوة التأثير إلا أنها تبقى تابعة للقضاء والقدر، يعني ليست مؤثرة بنفسها، ليست مؤثرة بنفسها، وإنما هي مؤثرة بتقدير الله سبحانه وتعالى، إذن فتأثيرها ليس تأثيرا مستقلا وإنما هي مؤثرة بتقدير الله سبحانه وتعالى. ويوضح هذا ويؤكده قول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني الأمور كلها تحصل بتقديره سبحانه وتعالى، فالسحر لا يؤثر بنفسه وإن كان له تأثير لكنه لا يؤثر بنفسه وإنما بتقدير الله، وهذا أو هذه العقيدة الصحيحة تجعل العبد يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعلق قلبه بهؤلاء السحرة أو نحوهم ممن يدعي التأثير، فتأثيره يحصل بتقدير الله سبحانه وتعالى، فيلجأ الإنسان إلى الله ويرفع إليه حوائجه ويسأله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يشفيه وأن يعافيه إلى غير ذلك مما يحتاج. وأيضا مما استدل به في هذه الآية على تكفير الساحر ما جاء في ختامها، ما جاء في ختامها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في ختامه ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، فذكر في هذه الآية أو فيما قبلها أنه ليس له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من خلاق، وهذا يدل على كفر الساحر، لأن الذي ليس له نصيب وجزاء في الآخرة من الخير فإن هذا دليل على أنه كافر، لأن هذا الفعل الذي هو السحر بني على الشرك والكذب والظلم، ولا شك أن مقصود صاحبه هو الظلم والفواحش عياذا بالله من ذلك. فلذلك كان الساحر كافرا، وهناك أدلة أخرى كثيرة تدل على كفره، لكن الشاهد أن هذه الآية من الأدلة التي تدل على كفر الساحر. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، هنا فائدة مهمة جدا تتعلق بتدبر القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعنها سمعك، يعني انتبه وتأمل في هذه الآية. قال: فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. كل آية تجبها يا أيها الذين آمنوا انتبه، فما بعدها إما خير يدلك عليه الله سبحانه وتعالى أو شر ينهاك عنه. فهذه يستفيد بها العبد في تدبر القرآن. وفي هذه الآية ماذا قال سبحانه وتعالى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. إذن ما الذي جاء بعد هذه الآية؟ النهي، نهانا عن شيء سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فيستفاد إذن من هذه الآية أن القول أو الفعل قد يكون جائزا في أصله، قد يكون جائزا في أصله، لكن ينهى عنه إذا كان هذا القول وسيلة إلى محرم. إذا كان قولك أو فعلك يوصلك إلى الوقوع في محرم فإنه ينهى عنه، وإن كان في أصله جائزا، وإن كان في أصله جائزا. وهذا ما دلت عليه هذه الآية، لأن الله عز وجل نهى الصحابة عن ماذا؟ عن قول راعنا، وهذا من الأدب الذي أمر به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وقصدهم رضي الله عنهم وأرضاهم بذلك يعني راعي أحوالنا، راعي أحوالنا. وهذا المعنى لا شك أنه معنى صحيح، إذا قلتها بهذا القصد وهذا المعنى فهذا معنى صحيح، وهو الذي كان يريده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. بينما اليهود استغلوا هذا اللفظ وقصدوا به معنى فاسدا، فكانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وقصدهم بذلك التنقيص من حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقصدون بها الرعونة، فيقولون راعنا ويقصدون بذلك الرعون. فلذلك أمر الله عز وجل المؤمنين أن يستبدلوا هذه الكلمة، وإن كان لها معنى صالح لكن قد تستعمل في المعنى الفاسد فيترك ذلك اللفظ، خاصة إذا اشتهر بين الناس وأراد به البعض التنقيص، كما حصل من اليهود، فكانوا يقولون إذا راعنا يقصدون بها الرعونة، وإن كانت راعنا تحمل أيضا على معنى صحيح وهو يعني النظر. فالشاهد إذن أن هذا اللفظ يعني يستبدل بما هو خير، فبدل أن يقولوا راعنا يقولون انظرنا، وانظرنا يحصر به المقصود وينجى به من المحذور، وبالتالي لا يقع ما أراده اليهود من هذه الكلمة. ثم قال سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه الآية نستفيد منها أن النسخ في الأحكام نوع من التدرج في التشريع، وهو رحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده. يقول ابن كثير عليه رحمة الله: والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله سبحانه وتعالى. قال لما له في ذلك من الحكمة البالغة وكلهم قال بوقوعه، انتهى كلامه رحمه الله. والمراد بالنسخ هو النقل والتحويل، نسخ الشيء يعني نقله وحوله، والمراد هنا هو نسخ الحكم الشرعي إلى حكم آخر أو إسقاطه، كأن يكون حلالا مثلا فيحرم، يكون في بداية الأمر أمر حلال ثم يأتي حكم آخر ينسخ هذا الحكم فيصبح محرما، أو يكون حراما ثم بعد ذلك يأتي حكم آخر يدل على حله وهكذا. إذن فمعرفة هذا الحكم الناسخ والمنسوخ مهم جدا لطالب العلم، لأن الذي لا يفقه الناسخ والمنسوخ لا يستطيع ماذا الإجابة على السؤال الذي قد يسأل عنه، لأنه ربما يكون عنده دليل وهذا الدليل منسوخ فيستدل به في غير موضعه. لذلك لا بد لطالب العلم من معرفة الناسخ والمنسوخ. إذن يمكن هنا أن نعطي النسخ تعريفا شرعيا جامعا مانعا، فنقول بأن النسخ هو رفع حكم دليل شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر، هذا هو النسخ، رفع حكم دليل شرعي متقدم بدليل شرعي متأخر. وهذا النسخ خاص بالأحكام، النسخ لا يكون في الأخبار لأن الخبر صدق أو كذب فلا ينسخ الخبر، أما الأحكام فإنها تنسخ، وهذه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى وهي متعلقة بالتشريع كما تقدم. مثال النسخ، نسخ عدة المتوفى عنها زوجها فكانت في أول الأمر حولا كاملا، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم إلى 4 أشهر و10 أيام، والمطلقات والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فنسخ هذا الحكم بدل حولا كاملا إلى 4 أشهر و10 أيام. إذن فهذا أو هذه الآية يستفاد منها هذا الحكم، وهو أن النسخ في الأحكام ممكن، بل هذا بإجماع أهل العلم كما نقل ذلك ابن كثير عليه رحمة الله. إذن نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.